بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون فحثى على رأسه ثلاث حثيات، أو حثى على قبره ثلاث حثيات. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولاً، مشروعية اتباع الجنازة، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الحث على قبر الميت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على قبر عثمان بن مضعون. والحكمة من ذلك، أعني من الحث، الحكمة من ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول: المشاركة في دفن الميت، لأن الذي يحث على القبر يكون مشاركاً لمن دفن هذا القبر. والأمر الثاني: العظة والعبرة والاذكار والاتعاظ، فإن الإنسان إذا حثى على القبر هذه الحثيات فإنه يتعظ ويتذكر أنه سيكون يوما من الأيام مكان صاحب هذا القبر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع والأفضل أن يحثو وهو قائم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حثى على هذا القبر وهو قائم. أما الحديث الثاني، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت قال وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره، ويكون الوقوف عند رأسه، وقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم، أي اطلبوا له المغفرة بقولكم: اللهم اغفر له. والدليل على ذلك، أعني أنه يكون بهذه الصيغة، قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، أي أن يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واسألوا له التثبيت فإنه الآن، يعني في هذا الوقت، يسأل، أي يسأله الملكان. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء. وفيه أيضا أن الأفضل أن يقف الإنسان على قبر الميت عند رأسه فيدعو له. وقد دل على هذا الدعاء قول الله عز وجل، وقد دل على هذا الوقوف قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل أن يقف، أن يكون دعاؤه لصاحب القبر وهو قائم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وهو قائم. وفيه أيضا دليل على إثبات سؤال الملكين للإنسان حين دفنه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها حتى يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعه من يليه سوى الثقلين، يعني الإنس والجن. ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. وأما الحديث الثالث حديث ضمرة بن حبيب أنهم كانوا يستحبون، يعني التابعين، أنهم إذا دفنوا الميت أن يقولوا له يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله إلى آخر ما جاء. فهذا الحديث يسمى عند أهل العلم بحديث التلقين، وقد أخذ به جماعة من العلماء والفقهاء، فقالوا إنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه، وذلك بأن يقال يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله قل دين الإسلام قل نبي محمد. ولكن هذا الحديث الوارد في التلقين حديث ضعيف بل موضوع كما جزم بذلك ابن القيم رحمه الله. وثانيا أنه لو كان هذا الأمر ثابتا، أعني التلقين، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف على القبر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولم يقل ولقنوه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ودين الإسلام. فلما لم يفعل ذلك ولم يأمر بذلك ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم دل ذلك على أنه ليس مشروعا، وماذا بعد المشروع إلا المبتدع. وعلى هذا فالتلقين بدعة، فعل التلقين أي أعني كون الإنسان يقف على القبر ويلقن صاحب القبر، هذا من البدع التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر على ما ورد من الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل التثبيت. وفي هذا الحديث الذي قبله أيضا دليل على أن الدعاء يصل إلى الميت، وأن الإنسان إذا دعا لشخص سواء كان حيا أم ميتا فإن ثواب ذلك يصل إليه، وإلا لم يكن للأمر بالدعاء فائدة. وقد أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث أن ثواب الأعمال الصالحة يصل إلى من نواه الإنسان إليه، وقالوا وأي قربة فعلها إنسان مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، فإن دعا له نفعه، وإن تصدق عنه نفعه، وإن حج عنه نفعه، وإن اعتمر عنه نفعه. ولكن هذا وإن كان جائزا لكنه ليس من الأمور المشروعة، فأفضل ما يقدم إلى الميت وما يهدى إلى الميت وكذلك الحي هو الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يصلي عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه. وهذا السياق فيما ينفع الإنسان بعد موته، ولو كان أعني إهداء ثواب الأعمال الصالحة بعد موت الإنسان أو كون الإنسان يهدي الأعمال الصالحة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد إليه أو يحث عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.